يقول: ما صحة القول بأن ابن تيمية صاحب مذهب خامس؟ هذا طبعا ليس بصحيح، هذا الكلام لا شك أنه ليس بصحيح، فابن تيمية ليس بصاحب مذهب خامس. إذا كان المقصود أن ابن تيمية مجتهد فالمجتهدون كثر بحمد الله، فهو ليس، إذا قلنا من أجل اجتهاده يعني أعطيناه قسم خاص، فأيضا المجتهدون كثر جدا، وفيهم من هو أعلم يعني من الأئمة الأربعة، لا شك الصحابة ثم مقدمين، ثم أيضا أئمة التابعين أيضا، نعم، ثم أيضا أقران الأئمة الأربعة، يعني مثلا إسحاق براهوية من كبار الأئمة. يقول الإمام ابن تيمية أنه يعدل بالشافعي وأحمد، يعني هو قرين لأحمد وقرين للشافعي، ولذا كان يتناظر إسحاق براهوية مع الشافعي، وكثيرا ما تتفق أقوال أحمد مع إسحاق براهوية. مثلا الثوري قرين لأبي حنيفة ومالك، وبالذات قرين لأبي حنيفة. سفيان بن عيينة قرين للإمام مالك، نعم. الأوزاعي قرين لأبي حنيفة. فالأئمة كثر، فالكلام هذا مو بصحيح.